عائشة الاسم الأعظم، هل صح عنه هذا الشيء؟ ما صح. وبتلاقي هذا الحديث في نفس الموضع الذي أحلتك عليه من فتح الباري. أيوة. وبيقول إسناده ضعيف. لكن أنت ما نصحت هذا الرجل اللي قال لك عن الحديث وقرأه في الدعاء المستجاب. نصحته أنه يبتعد عنه، يعني لو استبدل بداله كتاب الكلمة الطيب. نصحته؟ طيب جزاك الله خير جميعا وإياكم. أنكت السؤال الثالث. الثالث اللي هو بيسأل له واحد كان بيقول ورد على النبي عليه السلام أنه عالى شخصا فراه الجن فضربه هو الرسول بالعصا، هل صح هذا؟ لا مش صحيح. لا. الرابع، في بعض الأجسام طبعا زي حكايتي مثلا، أنا لما خاصة الإمام بصفنا على الصف المسجد على الخيط، على رأس الخيط ما شاء الله، نحط يعني أصابع أقدامنا عند رأس الخيط، فلكن جسمه زي كبير عند التشهد بيبدو ظاهر على المصلين، هل يلزمني أني أرجع حتى أتساوى معهم ولا أبقى على وضعي بارز؟ إن كنت تبرز أمام لحتى ما تكون بارز أمام راح تبرز وراء. أيوه هذا هو. هذا كان خليك مثل ما أنت خلقك ربك. أيوه كما أردت يعني. أي نعم. بقي أخيرا إن شاء الله، سبحان الله، نفس اللي هاي تعتمد على سألناك إياها قبل بالنسبة لثمرة بعد العشاء. أي نعم. اللي هي طبعا الشخص الأسباب اللي أبيحت في السمر، نعم، لو كانت سبب أنها فوتت أو أضاعت عند وقت الصلاة، وقت الصلاة صلاة الفجر طبعا، هل يأثم؟ كل الإثم، كل الإثم، يعني ما يغالي بهالأمور الثلاثة. أي نعم. أيوة. طيب الآن الصلاة يعيدها ولا ما يعيدها بالحالة هاي؟ لا ما يعيدها، ينفتتوا يتوب إلى الله من جرمه وإثمه. أيوة. بس هون كونه ما يعني عمل له مخالف ولا ما اخرج الصلاة عن وقتها، مضبوط، بس كان سبب انه الطيف استفاد يعني سحب معه صغير، هذا سبب غير شرعي. ايوه، ولا كذلك الزوجة ولا كذلك مذاكرة العلم. اي نعم. اما لو ادعجت قليلا، يعني هاي الثلاث امور ذكرناها واردة في نص الحديث انه لا عن السمر الا في هاي الثلاث. اي نعم، يعني لا سمر الا في ثلاث هاي قال عنها. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتهي الجواب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا في عملية زيارة البحر الميت كرحلة يعني عليه؟ لا يرحل إليه. ما بروح عليه. لا يرحل إليه. اي نعم. شيخنا بالنسبة للماش، في بحطوا البنات صبغات وميش على شعرهم، شو حكمه في الشرع هذا؟ ما بيجوز، هذا تغيير لخلق الله. تغيير لخلق الله ما بيجوز. نعم. شكرا شيخنا. أهلا وسهلا. أهلين. نعم. سلم يا أخي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن في عندي سؤال يا شيخ سيد مسير. تفضل. بارك الله فيك. في عندي والدة بتوفي لها طفلين. عن طريقة الحافة ونصاح اللي بنسميها نصاح والصغار. عن طريقة ايش؟ اقول في والدة. بقول لك عن طريقة ايش؟ فهمت الوالدة عن طريقة ايش متوفي الولدين؟ عن طريقة الحافة والنصاحية والصغار اللي بنسميها حنا نسميها نصاح. والله ما فهمت عليك. الحافة هذا نسميها الحافة شغال بضبطوا فيه. يعني خنق؟ خنق؟ أسألك يعني خنقا؟ أيوة. يقول خنقا الله يهديك. طيب بعدين؟ وبعدين طلبت زيادة عدد الصيام، كانت تصومين أربع شهور، كانت الشيخة تصومين أربع شهور. معايا؟ أيوة. وبعدين طلبت صيام شهر ونص ومرضت. صار فيها مرض، يعني صار عندها حالة نفسية شوي. فما رأيك بقي منها 15 يوم من الصيام الأول؟

هل يجوز اكل ذبائحهم علما بانهم لا يذبحون بل يطعنون في الرقبة؟ اذا تناقضت في سؤالك، هل تحل ذبائح الكتاب علما انهم لا يذبحون؟ علما انه يعني يعتبرون هم الذبح، طريقة الذبح عندهم تتم بالطعن في الرقبة. انت ما فهمت علي. لا اريدك ان تكون دقيقا في كلامك. مزبوط. قلت ذبائح الكتاب هل تحل علما انهم لا يذبحونها، فاذا هي ليست ذبائح. هو السؤال الواقع ما طرحش بالشكل الصحيح، يعني ما قصدنا فيه هي انا اللي قصدت فهمته. اي نعم. بس انت بالمقابل هل انا قصدت فهمته؟ فهمت. نعم فهمته. طيب جزاك الله خير. والجواب لا يجوز. الجواب لا يجوز. اي نعم. لا يجوز. طيب في عنا ضايل سؤالين. السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه، تنظيف الملابس بواسطة ما يسمى في هذه الايام الدراي كلين، هل يزيل النجاسة؟ عفوا شو هذا الدراي كلين؟ الدراي كلين هو عبارة عن عملية تنظيف الملابس بالطريق على الناشف، يعني هناك توجد محلول مثل البنزين. ايوه. وضعوا فيه الملابس وبحيث انه ما تفقدش رونقها ولا تمس الماء نهائيا، وترجع الثوب مكوي ونظيف، وهذا ما بسموه الايام متعارف عليه بالدراي كلين. ايوه. تنظيف على الناشف. فهل اذا كان الثوب عليه مثلا نجاسة، هل طريقة التنظيف هذه تزيل النجاسة علما بانه لم يمسها الماء نهائيا؟ بالنسبة للثياب التي تطولها الايدي ويمكن غسلها بالماء فهو الاصل، ولا يجوز ازالة النجاسة بغير هالطريقة الا ما استثني. مثلا النعل يدلك بالتراب فيطهر، والارض تتنجس فتكاثر بالماء فتطهر، حبال الغسيل مثلا يمكن بالمسح بالماء وتعرضها للشمس وللهواء تطهر، اما ما سوى ذلك مما يمكن ان تنالها الايدي بالغسل فلا يجوز الا الغسل بالماء. حتى لو عرض الغسل بالماء هذه القطع الى الخراب، الى التلف، يعني في هناك بعض القطع القماش يوضع عليها تعليق انه يجب ان لا تغسل بالماء لانه الماء يعني يخربها بطريقة او اخرى. والله هذا ما يعود الى النظر الى هذا الثوب او اللباس، لماذا اقتني من هذا النوع؟ فان كان هناك ضرورة صحية طبية ونحو ذلك فهنا يمكن ان يقال من باب عدم افساد المال يجوز تنظيفه بهذه الوسيلة الجديدة. اما اذا كان في مجال الاستغناء عن هذا النوع من اللباس بلباس من القماش الذي لا يفسده الماء فلا ينبغي ان نتعاطاه، ونحاول بعد ذلك نتخلص من حكم غسله بالوسيلة الشرعية. فضيلة الشيخ، اخر سؤال عندنا، ما هو حكم قياس الملابس للنساء في المحلات الخاصة لبيع الملابس، وهل في ذلك هتك للستر الذي بين المرأة وبين الله في حديث يتكلم عن نعم يجب ان لا تقلع ثيابها خارج منزلها؟ اولا انت تقصد قياس، يعني هي تقيس الثوب قبل شراءه بنفسها قبل شراءه حتى تتأكد انه فهمت. يعني جيد لللبس. اي نعم. اذا كان معها محرم ودخلت مكانا امينا ليس عليه عيون تراقب فبهذه القيود يجوز، وان كان تحقيقها ليس بالامر السهل. فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونشكرك

أنا عم أسألك تنظر جاهد هون؟ لا تضرب أمثلة. فإذا شيء ما بتقدر ما بتقدر، أما هنيك تقدر، فروح لأفغانستان وجاهد. طب وفرض لو ما كنت هناك؟ لا تفرض. أفرض؟ لا روح جاهد وبعدين أحكي. شو بدنا نحن بالفرضيات؟ الله يحفظك. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ نحمد الله إليك. أنا في الله يبارك فيك. شيخنا في قول علي طبعا هذا ثابت وأوردتموه بالرواء، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أي نعم. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. أي نعم. يعني هل هذا الكلام يفيد يعني يفهم منه جواز المسح أسفل الخف ولا ينفي ذلك؟ ينفي. ينفي. يعني لا يرد يعني مسح أسفل الخف مطلقا. أبدا. يعني كلمة يعني أولى ما في لا تعتبر فيه التفضيل هنا. لا هذا يقال على غير بابه. جيد. شيخي من باب آخر، من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، هذا في صحيح الجامع 5882، لكن الكتب المطبوعة غير موجود مطلقا يعني فيما أعلم. رقمه في الصحيحة 2310. ماذا تعني بالكتب الأخرى؟ مطبوعة. قلت مطبوعة أنا. فاهم. ما فهمت. يعني هذا بالنسبة تخريجه غير موجود يعني بين يدينا، لكن حلتم الله يحفظكم على الصحيحة برقم 2310. نعم 2310. شو طيب؟ أنا أردت أستوعب يعني إنه ما في جديد عليه، ما في شيء كذا، وإنه هالرقم هذا صحيح، لأنه كثير ما تكون الأخطاء المطبوعية الحقيقة بالنسبة طبعا المكتب الإسلامي الأرقام أنا أرى الأصل فيها الخطأ سبحان الله. طيب شو اللي دفعك لهذا لتطريق هذا الاحتمال؟ حقيقة لأنه يعني في عندي بحث متعلق بالحديث. حيدة نعم تفضل. أقول لك أو قلت لك نعم، ما الذي حملك على تطريق احتمال أنه يكون في خطأ في الرقم؟ أيوه الله يجزيك خير. ما أدري الآن أصبت حيرة بالنسبة للرقم، قصدي أريد أنا يعني بالنسبة أرى أنه هل هو بالفعل موجود بالصحيحة؟ أما قضية الرقم هذه مسألة أخرى، ما أدري إيش اللي أوقعني في هذا الأمر. طيب سحبنا السؤال عن الرقم. الله يجزيك خير. ما الذي حملك على التساؤل هل هو موجود في الصحيحة ولا لا؟ يعني أريد التوثق الحقيقة، لأنه كان يعني غير مخرج الحديث في أي كتاب آخر، وأنا معظم الأشياء بتكون حقيقة مخرج والإنسان يعني يطلع عليها. ما هو مخرج يا أستاذ فيما لم يطبع. نعم هو طبعا 2010 شيخنا ما طبع. هو يعني تحت التصوير في بيروت وما ندري هذا الناشر. المهم شيخنا يعني ما في جديد على الحديث. لا ما في عندنا شيء جديد. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. طيب شيخنا في حديث لها صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لها صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بالنسبة للسباع ونجاسة سورها يعني ورد في نصوص مستقلة. بالنسبة لكل ذي مخلب من الطير يعني هنا يعني هل تعني كل ذي مخلب من الطير أول شيء يعني جوارح الطير؟ اي نعم. هذا أول شيء. من طرف آخر شيخنا، هل هذا يعني نجاسة